بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس بشرح منظومة البيقونية، وكان هذا المجلس في يوم الأربعاء 20 من شهر رجب للعام 37 بعد 104. يقول الناظم رحمه الله تعالى: مسلسل كل ما على وصف الأذى. انتهينا من الضعيف، انتهينا من الضعيف والمرفوع والمقطوع. طيب، والله كأني ما انتبهت بس. طيب، تفضل. قال الناظم رحمه الله: مسلسل كل ما على وصف الأذى مثل أما والله أن بان الفتى، كذاك قد حدثني قائما أو بعد أن حدثني تبسما. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا نوع من أنواع علوم الحديث، هو المسمى بالحديث المسلسل. والتسلسل معناه اصطلاحا أي مسلسل، وتتابع الرواة على صفة معينة أو على قول معين، إما في طول الإسناد أو في بعضه. فقد يتتابع الرواة على صفة معينة في رواية الحديث، كل ينقلها عن الآخر في طول الإسناد، وقد يكون هذا في بعض الإسناد. وكذلك قد يتتابعون على قول معين، كل يرويه عن الآخر، وقد ينقطع هذا التسلسل أحيانا في بعض الأسانيد، يعني لا يكون تسلسلا تاما. وأشهر المسلسلات التي تناقلها الخلف عن السلف هو حديث المسلسل بالأولية، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه الذي أخرجه الترمذي وغيره، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. حديث حسن، وقد يعني اعتاد المحدثون أن يبدأوا بهذا الحديث عند تحديث طلبتهم وتلامذتهم، فيكون أول حديث سمعه الطالب من شيخه. فمعنى التسلسل الأولي أن كل راو يقول: هو أول حديث سمعته من شيخي، ويسميه فلان. فاشتهر بالحديث المسلسل بالأولية، وهذه سنة جرى عليها أهل الحديث، جرى عليها أهل الحديث. وقد يكون الحديث مسلسلا من جهة الفعلية، كما بينا، على صفة ما، نحو أن يضرب الراوي على فخذه ويقول: حدثني فلان وقد ضرب على فخذه، حدثني فلان وقد ضرب، إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول مثلا الذي روى هذا عنه، نحو مثلا عبادة بن الصامت أو أبي ذر أو غيرهما من الصحابة: وقد حدثني النبي صلى الله عليه وسلم وقد ضرب على فخذه. هذا تسلسل للصفة أو لفعل، كل راو يفعل الصفة نفسها، فلذلك سمي بالمسلسل. وكما ضرب المصنف هنا مثالا بكلا الأمرين، أي بالتسلسل القولي والتسلسل الفعلي، فقال: مسلسل قل على ما وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى. فكل واحد من الرواية يقول: أنباني الفتى فلان، كذلك قد حدثني قائما، كل واحد منهم يقول: قد حدثني أي شيخه فلان وهو قائم، أو بعد حدثني تبسم، ينقل تبسم شيخه عند رواية الحديث، كل راو ينقل ذلك عن شيخه إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد روى الحديث وهو يتبسم. فهذه نقل للقول أو نقل للصفة، تسلسل بالقول أو تسلسل بالصفة. نعم. قال الناظم رحمه الله: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. نعم. فالحديث العزيز اصطلح جمهور أهل الحديث على أنه الذي في إسناده راويان، الإسناد الذي رواه راويان إما في كل طبقة من طبقات الإسناد فهذا عزيز مطلق، أو في طبقة دون طبقة فهذا عزيز مقيد، أي مقيد بطبقة من الطبقات. ولهذا استدرك على المصنف هنا قوله عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، حيث جعل الثلاثة يدخلون في حد العزيز، وهذا على خلاف قول جمهور أهل الحديث. فالجمهور على أن الثلاثة إنما تكون للمشهور، أي اصطلح بينهم على أن إذا روى الحديث ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر يسمى بالمشهور، وأما العزيز أن يرويه اثنان فقط في طبقة من طبقات الإسناد أو في كل أو في طول الإسناد. فلذلك استدرك عبد الفتاح أبو غدة هنا على المصنف فقال عزيز مروي اثنين يا بحاثة، ومشهور مروي عن ثلاثة، عزيز مروي اثنين يا بحاثة، مشهور مروي عن ثلاثة، لم يقل فوق الثلاثة، أن المصنف جعل المشهور والذي فوق الثلاثة، يعني إذا روى الحديث ثلاثة ليس مشهورا عنده إنما هو عزيز، أما المشهور هو الذي فوق الثلاثة. فاستدرك عليه فقال المستدرك عزيز مروي اثنين يا بحاثة، مشهور مروي عن ثلاثة. هذا هو الصحيح الذي عليه الجمهور. والحديث المشهور هنا بهذا الحد هذا من مجال الاصطلاحية، فيطلق على من روى على الحديث الذي روي عن ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ العدد حد التواتر أنه حديث مشهور، وهذا لا علاقة له بالشهرة التي بالمعنى اللغوي. قد يكون مشهورا أي بالمعنى اللغوي وقد رواه واحد فقط، يكون حديثا غريبا نحو حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات، هو حديث فرد غريب في مبدأ إسناده أي عند الصحابي ومن بعده إلى سفيان، انتشر أو اشتهر بعد سفيان، فرواه عن سفيان الفئام، ولكنه غريب فيما سبق من الإسناد، فهذا غريب ولكنه مشهور أي الكثير يعرفونه، فلا علاقة بين المشهور من الجهة الاصطلاحية والمشهور من الناحية اللغوية. وقد يكون مشهورا أي من الناحية اللغوية هو حديث موضوع مكذوب ليس صحيحا ولا حسن ولا ضعيف حتى، بل هو مكذوب حديث كذب لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، وهو مشهور عند العامة. فالشهرة الاصطلاحية لا تقتضي أو لا يلزم منها الشهرة بالمعنى اللغوي. والعزيز إنما سمي بهذا حيث إن العزة بالمعنى اللغوي على وجهين، الوجه الأول العزة بمعنى الندرة والقلة، والوجه الثاني بمعنى الامتناع، الامتناع والقوة. فيقول عز فلان أي قوي واشتد. فسمي العزيز بذلك لأن يعني قيل لأن الأحاديث التي جاءت بهذه الصفة قليلة عزيزة أي نادرة، قلما أن تجد حديثا قد اجتمع فيه اثنان في كل طبقة، هذا قليل نادر. هذا وجه الارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي في تسمية العزيز. الله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.